مخالفة جانبة لتحقيق التوحيد، إما بنقضه وإما بنقصه. قلنا فيما سبق إنها 18 بابا، وهذا الباب هو السادس منها أو السابع، وهو الاستهزاء والهزل بدين الله سبحانه وتعالى. فعقد الشيخ عليه رحمة الله بابا عاما في ذلك جامعا، سماه من هزل بشيء فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أمور عامة معظمة في دين الله سبحانه وتعالى، هي الدين وربنا سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه سائر الرسل، والمقصود به كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالاستهزاء بشيء من ذلك ما حكمه؟ عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان هذه المسألة، وهو حكم الهازل بشيء من الدين. فقال رحمه الله: وقول الله تعالى، يعني وباب قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال عن ابن عمر وعن محمد بن كعب عن زيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن الراوي عنهم حدثه هؤلاء كلهم، ابن عمر، محمد بن كعب، زيد بن أسلم وقتادة، كلهم حدثه بهذا الحديث اللي هو سبب نزول هذه الآية التي بوب بها الشيخ رحمه الله، قول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. سبب نزولها هي هذه القصة، حدث بها هؤلاء الأربعة وذكر كل منهم شيئا، فالراوي عنهم جمع قصتهم كلهم وساقها هذا السياق الواحد، وهو عمل موجود في كثير من الأحاديث، مثل ما فعل الزهري رحمه الله في حديث الإفك، حدثه به غير واحد من أشياخه، فجمع حديثهم كلهم ثم ساقه مساقة واحدة، وصنعه قتادة في حديث الإسراء. قد يحدث الشيخ المحدث بحديث من عدة أشياخ، كل واحد منهم يزيد شيء على الآخر، فهو يجمعه كله في سياق واحد ثم يأتي به في مساق واحد، هو نوع من أنواع علوم الحديث يسمى مدرج الإسناد. فإن الإدراج نوع من أنواع علوم الحديث، المقصود بالإدراج أن يدخل في الحديث ما ليس منه، ثم هو أنواع، فيه المدرج في الإسناد وفيه المدرج في المتن. من صور الإدراج في الإسناد هو هذا الحديث، وهو أن يدخل على الشيخ من ألفاظ المتن ما ليس من حديثه، من أمثلته هذا الحديث الذي ذكره الشيخ، يقول عن ابن عمر وعن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني ما سيأتيك من السياق مركب من حديث هذا ومن حديث هذا ومن حديث هذا، ساقه كلهم مساقا واحدا. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الذي قال ذلك الكلام الخبيث، جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقتهم، فقال: يا رسول الله، إنا كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه، يعني إلى ذلك الرجل، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ذلك الرجل ولا يزيده على هذه العبارة التي هي آية من كتاب الله تعالى. ملخص هذه القصة أن هؤلاء الناس قد سموا في التفسير، سماهم غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة اللي كانت في زمن الحرب وزمن الضيق، وزمن طيب الثمار، فسافر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغزو الروم، وقعت فيها من الوقائع الشيء العظيم، ومنها قصة كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، القصة المشهورة. من وقائع هذه القصة وهذه الغزوة هي غزوة تبوك، أن هؤلاء النفر من المنافقين زعموا أنهم كانوا يقطعون الطريق اللي تسمى الماجريات، حديث الركب، الركب في الطريق، يحتاجون إلى شيء يخفف عنهم عناء السفر. فكان من كلامهم أن طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني قوم تعكروش، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم يكذبون في الحديث ولا أجبن عند اللقاء. فوصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بهذه الأوصاف الثلاثة، وصفوهم بالرغبة في الطعام والشرف والحرص على المآكل، مقصودهم به التوسع في ملذات الدنيا. ثم هم في ألسنتهم وصفوهم بالكذب، ووصفوهم بالجبن عند اللقاء، يعني عند الحرب. وكان عوف بن مالك رضي الله عنه، كان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شببة المسلمين، سمع هذا الكلام فقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا من السعاية الفاسدة، وليس هذا من النميمة، فإن النميمة في دين الله محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي يفسد بين الناس بنقل حديث بعضهم إلى بعض. لكن هذا الذي هو نقل الحديث بغرض الإصلاح وبغرض فضح المنافقين وبغرض الذب عن حوزة الدين والذب عن أعراض الصحابة الأكرمين، ليس هو من النميمة في شيء، بل هو محض النصيحة لله ولرسوله ولأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علم الإنسان من رجل شرا وخبثا يبثه في أهل الإسلام ويطعن به في أعراض الأفاضل وأهل الغناء في الإسلام، فبلغه ولرفع ذلك الحديث إلى من يكف هذا الرجل عن غيه، فليس ذلك من النميمة. ودليله هذا الحديث، عوف بن مالك رضي الله عنه نقل كلام المنافقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نقله، لأنه من باب النصيحة لله ولدينه، وليس من النميمة المحرمة، لأن النميمة المقصود بها الإفساد بين الناس، وهذا النقل المقصود به الإصلاح وإسكات المنافقين. فالفرق بين النميمة وبين نقل الكلام بغرض الإصلاح كالفرق بين الإفساد والإصلاح، فهذا مصلح والنمام مفسد. وهو نظير الكلام في الغيبة، لما يتكلم المغتاب لغير غرض إلا أن ينهش لحم أخيه، وهو أن يذكر أخاه المسلم بما يكره نهشا فيه، هذه غيبة محرمة. لكن قد يتكلم في غيبته وليس مقصوده أن ينتقصه، بل مقصوده أن يصلحه، كأن يتكلم فيه يستعين عليه من يقدر على تغيير المنكر، ترى من رجل مثلا منكر من المنكرات وأنت لا تستطيع أن تغيره فيه، فتكلم له من يستطيع أن ينصحه، تعرف مثلا منه أنه يقبل الكلام من فلان، أخاه الأكبر أو والده أو صاحبه، فتذكر ذلك الرجل الغائب بما يكره عند هذا الرجل قصد الإصلاح، أنا أقول لك فلان فيه كذا وكذا وكذا، وليس المقصود أن تنتقصه، لكن المقصود أن أصلحه، أنقل لك هذا الكلام حتى تنصحه وتسجره عن غيره. فالقضية أن الغيبة مقصودها التنقص، وهذه مقصودها عكس التنقص، وهو أن تكمل أخاك بأن تزول عيوبه بالنصيحة. فكذلك الفرق بين النميمة وبين نقل كلام المنافقين لفضحهم. عوف بن مالك رضي الله عنه لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر، وجد القرآن قد سبقه، يعني أن القرآن كان قد نزل يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بخبر أولئك المنافقين، وقد كان الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه على ذلك، يدله عليه، يخبرهم عن كلام المنافقين وعما في قلوبهم. وأكثر ذلك ورد في سورة براءة، سورة التوبة، والتي تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. قال ابن عباس رضي الله عنه لم تزل ومنهم حتى لم تكد تبقي منهم أحدا، حتى كادت أن تسميهم بأسمائهم، لأنها فضحت المنافقين بأفعالهم وأقوالهم ونياتهم ومقاصدهم. مما افتضحوا به في هذه السورة العظيمة كلامهم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه، فوجد القرآن قد سبقهم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراعون هذا المعنى الذي هو نزول القرآن مخبرا نبينا صلى الله عليه وسلم بالوقائع. فلذلك كان الصحابة قد يعمل الواحد منهم عملا فيخشى أن ينزل فيه القرآن، يقول حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن، أو يدعوه نبينا صلى الله عليه وسلم فيخاف، يقول لعله أن يكون نزل فيه قرآن. بل كانوا يستدلون بذلك في الأحكام، الأحكام الشرعية، إذا كان الصحابة يعملون عملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، فهذا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى السنة التقريرية، لأن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع: سنة قولية من كلامه صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، وسنة فعلية هي ما نقل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، في سنة تقريرية هي أشياء تفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها، فيقال قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يسكت على باطل. كين أحيانا تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم هل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغه، هذا النوع من الأعمال يقول الصحابي كنا نفعل كذا، ما حكمه؟ هل هو حجة في الدين يحتج بها أو ليس حجة في الدين؟ الصحيح أنه حجة في الدين. لماذا؟ لأنه لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فلذلك نبه جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى هذا المعنى فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله راوي الحديث قال فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني ما دام أن الله تعالى لم ينزل القرآن في النهي عن شيء من الأفعال التي كانوا يفعلونها في ذلك الزمان دل على أن الله سبحانه وتعالى قد أقر. فلهذا إذا ورد المقرر في أصول الفقه وفي أصول الحديث على السواء أنه إذا ورد عن الصحابي أنه قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأفعال فإن ذلك حجة ويعطى حكم الرفع. ما السبب في ذلك؟ أنه لا يخلو إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فتكون الحجة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لم يعلمه فيكون الحجة في إقرار القرآن. فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. من دلائل ذلك هذا الحديث قال عوف فوجد القرآن قد سبقه، أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فوجد الله سبحانه وتعالى قد أنبأه به. قال فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الله قد أنزل فيه قرآنا، أتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليعتذر له. وقد كان من شأن المنافقين مثل هذا أن يعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور هي في الظاهر إعذار، الله تعالى يعلم من قلوبهم الكذب ويعلم من قلوبهم أنهم يريدون مخادعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهو في الحقيقة يخدع نفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يقبل منهم في الظاهر من جهة تألفا لهم ومن جهة تغافلا لا غفلة. لذلك جاء عنهم أنهم كانوا يؤذون نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن، يعني يستمع إلى كل شيء إلى كل ما يقال عنه. قال الله قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني هو أذن يستمع ويصدق للمؤمنين. أما المنافقون فقد أخبره الله تعالى أنه يعرفون في لحن القول. فالشاهد أن هذا الرجل لعلمه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دماثة خلقه من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل عذر المعتذر ولو كان يعلم كذبه، هو يعلم أنه منافق ويعلم أنه كاذب، لكن تألفا له وتغافلا يقبل عذره في الظاهر مع علمه بكذبه. فلهذا جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه من فقهه العظيم لما تخلف في غزوة تبوك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كعب بن مالك أخبر أنه كان رجلا ذا حجة، قال لو أردت أن أعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت عذرا أخرج به، قال لكن علمت أني إن أرضيت النبي صلى الله عليه وسلم بعذر أنا فيه كاذب ليشهد الله تعالى أن يسخطه عليه، وإن تكلمت بالحقيقة وأخبرته أنه لا عذر لي سيغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يوشك الله تعالى أن يرضيه عني. قال وقد كان المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتذرون فيقبل منهم يعتذرون يقبل منهم وهو لهذا، لكن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعتذر ليقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن قد نزل فيه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه واصف هذا المشهد العظيم، قال إن هذا الرجل متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبرباطها، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نقطع عنا عناء الطريق. يعتذر يقول لم نقل هذا الكلام من قلوبنا نعتقده، إنما تكلمنا به بألسنتنا فقط نقطع به عناء الطريق، وإلا في قلوبنا من التوغير للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كذا وكذا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وإني لأرى الرجل الحجارة تنكب رجليه، ناقة تسير، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تمشي، فهي في جريها ترفض الحجارة إلى الخلف، فتنكب تلك الحجارة ركب هذا الرجل وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال فنبينا صلى الله عليه وسلم يتلو عليه قول الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني لا يلتفت إلى ذلك الرجل ولا يزيده عليها كلمة، هو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فدل على عظمة هذه القضية في دين الله سبحانه وتعالى، وهي الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله تعالى أو فيه ذكر القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أنه كفر ناقض للإيمان، لأن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أن هؤلاء لم يكونوا منافقين قبلهم لكنهم كفروا بذلك القول. وقد قال من قال من العلماء إنهم كانوا منافقين من البداية، فرد عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال كيف يكون منافقا من الأصل والله يقول قد كفرتم بعد إيمانه، هو كان كافرا من الأصل لو كان منافقا، لكن قول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنه كان مسلما وكان محكوما بإيمانه، كان محكوما له بالإيمان، ومع ذلك قد خرج من الدين وقد كفر وارتد عن دين الإسلام بهذه الكلمة. والسبب في ذلك أن هذا الكلام لا يصدر إلا من قلب لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولو كان قلبه عامرا بتعظيم الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتوقيره وتوقير شرعه ودينه فلا يمكن أن يصدر منه هذا الكلام أبدا، لا يمكن أن يخرج منه هذا الكلام. والمؤمن الصادق يعلم هذا من نفسه، أنه الشيء الذي يكون في نفسه معظما مقدسا مرفوعا مكرما لا يستطيع أن يتعرض له بسوء لا هازلا ولا لاعبا، لا جادا ولا هازلا ولا لاعبا. فلهذا كون هذا الرجل هؤلاء الناس يصدر منهم هذا الكلام يدل على أنه نفاق، وأن كلامهم بعد ذلك بكلمة التوحيد لا يعدو أن يكون نفاقا كحال من سبقهم من المنافقين. فهو يدل أصالة على هذه المسألة العظيمة، وهي أن الاستهزاء بالدين من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام. نواقض الإسلام شيء عظيم ينبغي العناية به، لذلك ألف فيه العلماء ونصحوا الناس بالعناية به. فالمسلم إذا قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الدين، لكن لا يعني ذلك أنه بقوله بمجرد قوله كلمة التوحيد فقد ضمن أن لا يخرج من الدين، بل كما أنه قد يدخل في الدين بكلمة وهي كلمة التوحيد فإنه قد يخرج منه كذلك بكلمة، فالأمر شديد. لذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بمعرفة نواقض الإيمان، نواقض الإيمان التي إذا واقعها المسلم يحكم له بالكفر والردة. وقلنا كم مرة أنها قولية وفعلية واعتقادية، قد يعتقد اعتقادات تخرجه من ملة الإسلام، وقد يتكلم بكلام يخرجه كذلك عن ملة الإسلام ويحكم لصاحبه بالردة. من أعظم ذلك وأخطره وأشده سب الله سبحانه وتعالى، فهو ردة صريحة باتفاق المسلم. وكذلك مثل هذا الشيء الذي هو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالقرآن، يتكلم بكلام مؤداه أن هذه الأمور ليست أمور جد، والله سبحانه وتعالى قد جعل تعظيم هذه الأشياء من تقوى القلوب، جعل الله سبحانه وتعالى تعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب، فيدل على أن الإنسان كلما عظمت التقوى في قلبه كلما ازداد تعظيما لشعائر الدين، وكلما خفت التقوى في قلبه كلما خف تعظيمه لشعائر الدين حتى يصل إلى درجة الاستهزاء. وهذه الدرجة اللي هي درجة الاستهزاء لا تصدر إلا من منافق كافر بالله ورسله، ولا يكون أبدا مؤمنا، ولو كان مؤمنا لما صدر منه إلا التعظيم والتوقير. كونه يخرج منه الاستهزاء بمثل هذه الأشياء يدل على أن قلبه خال وخاو من الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وتعظيم شرائعه، فما دام يستهزئ بمثل هذه الأشياء يدل على أنه كافر منافق، نسأل الله العافية. فلذلك الأمر والله الشديد. قال ابن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق، لأنهم علموا مثل هذه المسائل، وعلموا أن الإنسان كما أنه قد يدخل في الدين بكلمة فإنه قد يخرج منه بكلمة. الله تعالى أخبر عن كثير من الأشياء أنها قد تحبط الأعمال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. ثبت عنه أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فسره بعض العلماء حبط عمله في ذلك اليوم، حمله آخرون على العموم، لأنه قد يقترن وقد يكون في قلبه من عدم التعظيم لهذا الشيء الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، وهو الصلاة على العموم، الصلاة الوسطى على الخصوص، قد يقترن بذلك من الاستهزاء والتهاون ما يجعل هذا الرجل مستحقا لأن تحبط أعماله، فيستحق الخسران، نسأل الله العافية. فأشياء قد يستهزئ بها الناس، قد يتغافلون عنها، لكنها عند الله تعالى عظيمة. فالشيخ رحمه الله أراد أن ينبه إلى هذا المعنى، أن بعض الأشياء قد يستهزئ بها الناس، لقد يحقرها الناس وتكون هي سبب هلاكه، وتكون هي سبب خسرانه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فلذلك قال رحمه الله في مسائل الباب قال لا سيما ما كان من ذلك من إيرادات القلوب، يعني من أعمال القلب واعتقاداته وخواطره. قال فإنها بحر لا ساحل له، يعني في جنب الأعمال وفي جنب الذنوب العملية، قضايا الإيرادات، قضايا واردات القلوب بحر لا ساحل له، يعني شيء عظيم قد يقع في قلب الإنسان منها من الأشياء ما يخرجه عن الدين إذا اعتقده، وليس إذا كان مر خاطر مر على قلبه ولم يعتقده، فإن هذا لا يؤاخذ الله تعالى الناس به، وإنما هو من الشيطان يقذفه في قلوب الناس، فإذا رفضه المسلم واستاء من وقوعه في قلبه كان ذلك دليلا على إيمانه. فلذلك لما شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوسوسون، قالوا إنا لنجد في قلوبنا أشياء لأن يخر أحدنا من السماء فتخطفه الطير، أحب إليه من أن يتكلم بها، يعني بعض الإيرادات التي يقذفها الشيطان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني كون المؤمن يستاء ويحزن لورود تلك الواردات على قلبه دليل على صدق إيمانه، أما أنه يستسلم لها ويعتقدها ويثبتها في قلبه فذلك هو الهلاك المبين والخسران الذي ما بعده من خسران. فلهذا ينبغي التأكيد على العناية بواردات القلوب، يعني ما يقع في قلبك من هذه الأمور، لا سيما الأشياء التي لا يكاد يسلم منها أحد. قد يقع في ابن القيم رحمه الله يمثل من ذلك بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكى عن أناس أنهم ظنوا أن الله تعالى لا يعلم ما يقولون، فقال الله ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا بالله تعالى ظن سوء، فأخبر الله تعالى أن ظنهم السوء بالله سبحانه وتعالى أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. فسوء الظن بالله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله لا يكاد يسلم منه من الخلق أحد، وإذا ظننت يقول أنك سالم منه ففتش في قلبك، فتش مرة أخرى في قلبك فستجد أنك لا تكاد تسلم منه. قال إن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وسوء الظن بالله تعالى صور، منه ما يكون نفاقا، ومنه ما يكون كفرا وردة، ومنه ما يكون معصية، وقد يكون في لحظة من اللحظات ترد على الإنسان نازلة من النوازل أو مصيبة من المصائب، فيقع في قلبه لأول مرة أنه لا يستحق مثل ذلك العمل، أو لا يستحق مثل تلك المصيبة، أو لا، أو يرى نعمة على غيره فيقع في قلبه أنه أولى منها به، فيكون ذلك سوء ظن بالله عز وجل، كأن الله تعالى قد وضع نعمة في غير موضعه، أو وضعها للابتلاء والمصيبة في غير موضعه، ومثل هذا المعنى لا يكاد يسلم منه أحد، وقد يقع منه في لحظة ضعف. فلهذا يكثر الإنسان من العناية بواردات القلوب، ويعلم أنه مهما بلغ في التحرز من الذنوب، مهما بلغ في التحرز من الطاعات، فإن له من التقصير الشيء العظيم الذي لو آخذه الله تعالى به فإنه سيهلك. فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وكان يقول لولا رحمة الله ما دخل أحد منكم الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالقضية هي رحمة الله، لكن كون الإنسان يعلم مثل هذا المعاني ويتفقه في مثل هذه الأشياء يورثه ذلك تواضعا، يورثه ذلك خضوعا، لا يظن أنه سالم وأنه صاف وأنه بحفاظه على الصلوات. لا شك أن كونه يحافظ على الصلوات ويحافظ على الأعمال الظاهرة هو على خير عظيم، لكن مع ذلك ينبغي دائما أن يستصحب الضعف والحاجة والفقر إلى حفظ الله تعالى، ولا يظن أبدا أنه قد نجا وأنه قد استحق الفوز أو استحق الفلاح أو استحق النجاة أو استحق الجنة، أبدا لا يكون ذلك. وإذا ظنت وقع في النفس مثل هذا الظن فلينظر إلى هذه المعاني، ينظر إلى هذه الواردات التي لا يكاد يسلم منها أحد، قد يخطئ في يوم من أيامه فيتكلم بكلمة يبطل بها الله تعالى عمله كله، نسأل الله العافية. أخبر الله عن الذين يرفعون أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب موجب لهبوط العمل. قال ابن القيم رحمه الله الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه وقوله وهوى نفسه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، ذاك سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، وأنت بلغك شرع نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره وشرعه فلم تجبه، فما أقرب هذا من هذا؟ فقد يكون الإنسان يصله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرعه شيء فيرفضه ويرده فيصيبه ذلك الوعيد. فمثل هذه المعاني وتفقه الإنسان في بحور أعمال القلوب التي تدل على أن الإنسان لا يسلم أبدا من ضعف، لا يسلم أبدا من تقصير، تبقيه دائما ضعيفا متواضعا مفتقرا إلى الله تعالى. إذا قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يقولها من قلبه، يقولها من قلبه صادقا، ما يكونش مثل الذي يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وهو يظن في نفسه أنه ليس له ذنب، ولو نطق قلبه لقال وأي ذنب لي، فيزول عنه كثير من الإشكالات. بعض جهلة الناس، بعض جهلة العوام، وهي من المضحكات المبكيات. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صوم يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللي بعدها، وعن صوم يوم عرفة عاشوراء أنه يكفر السنة التي السنة التي مضت، يعني كفر سنة ماضية. قال لي أحد الناس من لم يفهم هذه المعاني أنا ما صمش عاشوراء، علاش؟ قال لي أنا صمت عرفة، يعني عرفة كفرت لي هذا العام، علاش نصوم عاشوراء؟ هو در حسابات قالت باللي العام الماضي كفرته عاشوراء، قال العام الجاي كفرته ثاني عرفة، إذا عاشوراء ما نصومش، علاش نصوم؟ وهو بسبب أنه لم يفهم مثل هذه المعاني، لأن هذه الأشياء وهي قضية أعمال القلوب، قضية الأعمال، الله تعالى نوع في الأعمال تنويعا عظيما وشرط فيها شروطا وجعل لها نية وجعل لها إخلاصا وجعل أشياء تقبل وأشياء ترد، حتى يبقى الإنسان دائما على وجه، دائما يعمل ويجتهد في العمل وهو لا يدري ما الذي قبل وما الذي لم يقبل، ما الذي كان خالصا وما الذي لم يكن خالصا. قد يكون يعمل عمل فيرد عليه، بل قد يعمل عمل فيأثم. أتعلمون أن من الناس من يصلي وفي صلاته يكتب له الإثم؟ نعم موجود، يصلي يرائي الناس بصلاته، هذا يريد يظن أنه يكتب له الأجر ويكتب له الوزر، بل عمله هذا أكبر من الكبائر، كما تقدم معنا أن الرياء من الشرك الأصغر وأن الشرك الأصغر أكبر من كثير من الكبائر، فهذا يصلي ويكتب له بصلاته إثم. فمثل هذه الأشياء تدل على أن الإنسان دائما لا بد أن يبقى في دائرة العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الخاضع الخاشع، إذا استغفر الله تعالى فإنه يستغفر وهو يعلم أن له من الذنوب ما لو حاسبه الله تعالى عليه فإنه سيهلك لا محال. هذا المعاني إذا وقعت في القلب، وقعت في قلبك، هذا المعاني هي التي ستنجيك النجاة في مثل هذه الأشياء. الذي يسجد لله تعالى ذليلا خاضعا معترفا بذنبه هذا هو الفلاح. ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله، قال والله إن أنين التائبين أحب إلى الله تعالى من تسبيح المدلين. المدل هي مأخوذة من كلمة الدلال، نعبر عن الدلال بالفشوش، إنسان يكون يعلم أنه عندك قريب وعزيز عليك ويتفشش عليك يدلل يفعل بعض الأعمال تاع دلالة على بالي بلي أنا عندك عزيز وكذا. فيقول إن بعض الناس قد يكون محافظ على الأعمال في الظاهر وكذا، فلما يسبح هو يسبح وديس بلو أنه من الصديقين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو في نفسه يظن أنه من المقربين عند الله، وأني أنا راني مطيع وأني خير من الناس، كان الناس راهم في كذا وكذا وأنا راني في المسجد وأني محافظ على الطاعة. يقول رحمه الله: الذي يقع في الذنب فيكون يئن من ذنبه وتائبا إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر، أنين هذا أحب إلى الله تعالى من تسبيح هذا. لماذا؟ لأن هذا أتى بحقيقة العبودية التي هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الله تعالى بعمله، ولا يدري أنه لو عمل 80 سنة فقابلها الله تعالى بنعمة واحدة من نعمه ما كافأتها، فعلى ماذا يدل على ربه؟ يقول الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهو من الله تعالى نعمة وتفضل، والله هو الذي تفضل بها، ومع ذلك لك من التقصير الشيء العظيم. فمثل هذه المعاني هي حقيقة التوحيد، وهي حقيقة الخضوع لله سبحانه وتعالى، وتوجب لك دائما تبقى على شيئين، من جهة العلم ومن جهة العمل. من جهة العلم تبقى متطلبا لمثل هذه الأشياء، تبحث عنها، تبحث عما ينقض الإيمان وعما يوقع الإنسان في الردة، وعن ألفاظ الكفر التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها، وعن العقائد التي إذا وقع فيها الإنسان خرج من الدين، وعن الكلمات التي تغضب الرب سبحانه وتعالى حتى يجتنبها. ثم يبقى على وجه من جهة العمل فلا يأمن أبدا على نفسه، فلذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق. قال الحسن رحمه الله: والله ما أمن إلا منافق، يعني ما أمن النفاق على نفسه إلا منافق. الذي يأمن النفاق على نفسه هذا هو المنافق حقيقة، لكن المؤمن يخافه على نفسه ويعلم، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال: ولكن ليطمئن قلبي. هو خليل الله سبحانه وتعالى، خليل الرحمن، يطلب من الله تعالى برهانا على الإيمان فيقول: ولكن ليطمئن قلبي، يعني لأزداد إيمانا، فأين سائر الناس من خليل الرحمن؟ فمثل هذا الباب الشيخ قصد به هذا المعاني، قصد به أن يدلك على أن واردات القلوب شيء عظيم. وإذا حصل الإنسان مثل هذه المعاني يعلم أنه ليس كل من أتى بكلمة التوحيد فإنه على نجاة، يعلم أنه يجتهد في أن يستكثر من الأعمال قدر ما يستطيع، يستكثر من الأعمال الصالحة ما يستطيع، لأنه لا يدري ما الذي قبل منها وما الذي رد، ولا يدري هل هذا العمل خلص أم لم يخلص، هل هذا العمل حبط أم لم يحبط، لا يدري. هل كان الحسن رحمه الله يقول: والله لأن يقبل الله مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله منك عمل وعملين وثلاث أعمال هذا هو المقصود. فنسأل الله التوفيق لما يرضيه. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ورحمه الله مقصوده بهذا الباب التنبيه على ما يجب أن يكون عليه الإنسان إزاء نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الباب الذي سبق هما بابان مترادفان متقابلان، ومقصودهما شيء واحد، مقصودهما تحقيق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية القلب والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي كنا نتحدث فيه والذي كنا نتكلم فيه موضوعه الحذر من الواردات ومن الألفاظ ومن الأشياء اليسيرة التي قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام وهو لا يدري، وقد يحكم عليه بها بالكفر والردة وهو لا يشعر. وبالمناسبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة نفيسة نافعة في هذا الباب تسمى نواقض الإسلام، عد فيها الشيخ رحمه الله 10 من نواقض الإسلام. أنا كان في نيتي أن نجيبها ونقرأها لكن نسيت، قدر الله ما شاء فعل، ناوي نجيب هذه الرسالة ونقرأها مع هذا الباب فنسيت ذلك، قدر الله ما شاء فعل، لكن هي نافعة ينبغي لكل إنسان يقرأها. 10 من نواقض الإسلام عدها الشيخ رحمه الله وذكر كل واحد منها بدليله، فيعتني الإنسان بمعرفتها حتى يجتنبها ولا يقع فيها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ثم عقد رحمه الله بابا في الجهة الأخرى، في الجهة المقابلة، هو باب الاعتراف بنعم الله تعالى. فالباب هذا الذي سبق هو في الحذر من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب هو في الإقرار لله تعالى بنعمه عليه. فهذا خوف من التقصير في جنب الله، وهذا اعتراف بنعمة الله تعالى وفضله وآلائه على الناس. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من طبع الإنسان أنه إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله تعالى وأناب وطلب من الله تعالى الفرج، وعاهده على أنه سيستقيم على طاعته. فإذا أصابه بعد ذلك الخير ماذا يقول؟ قال الله لا يقولن هذا لي. قال الشيخ فسره مجاهد، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد هذا من عندي. هو لما يكون في الضراء وفي الضيق وفي خضم المصيبة يستحضر ضعفه، يستحضر فقره، حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كشف الله عنه الضر وأذاقه بعد ذلك رحمة ونعمة، فمن طبعه أن يميل إلى أن ذلك من عند نفسه، وإما بمعرفته وحنكته وحذقه، وإما أن الله تعالى يعلم أنه مستحق لذلك. يقول أنا، إما أن يقول أنا مستحق لهذا وأنا الذي أستأهل مثل هذا، هذا هو الذي يليق بي التنعم والرحمة والإكرام، وإما أن يقول هذا من عندي وبمعرفتي، لا ينسبه إلى الله تعالى أصلا، بمعرفتي وعندي. هما القولان كلاهما في قول قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، الخزائن والأموال التي رزقه الله تعالى إياها، قال إنما أوتيته على علم عندي، فسرت بالقولين على علم عندي، يعني على علم من الله تعالى أني أنا المستحق لهذا الشيء، أو على علم عندي يعني على معرفة مني بوجوه المكاسب. هما القولان اللذين فسر بهما قول الله تعالى ولئن أذقنا رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني إما أن يقول أنا إما أنه يقول أنا محقوق به ومستحق له وهو وأنا محله، وإما أن يقول على معرفة مني بوجوه المكاسب. قال الله تعالى يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، يؤديه ذلك إلى الكفر بلقاء الله سبحانه وتعالى. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني لئن فرضنا أنا لن أبعث والساعة لن تقوم، ولئن قامت الساعة كما أنه كان لي في الدنيا المال والولد فسيكون لي كذلك في الآخرة المال والولد، لأني مكرم ولأني مستحق لهذا الإكرام، كما استحققته في الدنيا استحققته في الآخرة. بين الله تعالى أن ذلك جهل منهم. قال الله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وبين الله سبحانه وتعالى أنه إنما هو فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن جهل الإنسان ومن ضعف عقله إذا أصابتها النعمة يستدل بمثل هذه الأشياء، تكون النعمة سببا في كفره، في إعراضه عن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم لو سلم أنه مبعوث فإنه يظن أنه كما أنه أكرم في الدنيا فإنه سيكرم في الآخرة، لأنه كما أن عنده تلازم بين النعمة وبين الإكرام. الإنعام في الدنيا بمتاع الدنيا هو عنده إكرام، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. قال الله كلا، يعني ليس كذلك، ليست النعمة في الدنيا إكراما ولا التقتير إهانة. والدليل على ذلك أن أحب خلق الله إلى الله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كان ربما ربط الحجر على بطنه من الجوع، وربما مكث 3 ليال لا يوقد في بيته نار، ولم يشبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام متوالية. خبز الشعير تعلمون كيف هو وكيف خشونته، لم يشبع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فهذا يدل على أنه عاش حياة، هذا وصفه. هل هذا يعني هذا يدل على أنه أكرم الخلق عند الله تعالى ومع ذلك لم ينعم في الدنيا؟ فيدل على أن التنعم في الدنيا لا يستلزم الإكرام، لا يستلزم الإكرام، كافة النعمة في الدنيا لا تستلزم الإكرام، كما أن التقتير في الدنيا لا يستلزم الإهانة، بل العطية التي تستلزم الإكرام والمنع الذي يستلزم الإهانة هو هيبة الإيمان. الله تعالى يرزق الناس أرزاقه، وبين أن أرزاقه سبحانه وتعالى نوعين، يرزق الناس العلم والهدى والإيمان، يرزق الناس المال والطعام والشراب والملابس والمناكب. فالنوع الأول اللي هو المطاعم اللي هو العلم والإيمان والهدى، هذا لا يعطيه الله تعالى إلا لمن يحب، وهو مستلزم للإكرام، ومن أكرمه الله تعالى به في الدنيا فإن ذلك علامة على أنه مكرم عنده في الآخرة. وبضد هذه المعاني كلها النوع الآخر من الرزق، الرزق العام الذي يرزقه الله تعالى لكل أحد، للبهائم وللكافر وللمسلم ولكل من خلقه الله سبحانه وتعالى، فإنه يرزقه إلى الرزق الذي يكفل به قوته. فهذا الرزق الذي يعطيه الله تعالى لكل أحد لا يستلزم المحبة، الله تعالى يرزقه من يحب ويعطيه لمن لا يحب، يعطيه من يحبه الله سبحانه وتعالى ومن لا يحبه، وليس هو مستلزما للإكرام ولا منعه مستلزما للإهانة. ثم هو كذلك في الآخرة، لا يلزم منه أن المنعم المكرم في الدنيا قد ينعم ويكرم في الآخرة. فهما الرزقان متناقضان في هذه المعاني كلها، رزق العلم والهدى يستلزم المحبة يستلزم الإكرام، ورزق المال والطعام والشراب لا يستلزم المحبة وكذلك لا يستلزم الإكرام. فحقيقته كما قال الله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا الرزق اللي هو الرزق المادي رزق الأخوات والأموال إنما هو ابتلاء واختبار. الله تعالى كما أنه يبلو الناس بالشر بالضر بالبأساء حتى ينظر كيف يعملون أيصبرون أم يكفرون، فإنه كذلك يبتلي الناس بالنعمة ويبتليهم بالرزق وبالخير وبالولد حتى ينظر أيشكرون أم يكفرون. فالفقير مبتلى والغني مبتلى، بلاء الفقير في الصبر هل يصبر أم يكفر، وبلاء الغني في الشكر هل يشكر أم يكفر. فلذلك كان كثير من السلف يقول لا أبالي الفقر كان أم الغنى، لكني أبالي للصبر أو الشكر. يعني القضية ليست في أنك فقير أو غني، القضية في أنك إذا ابتليت بالغنى هل ستقوم به بشكر الله تعالى عليه، وإذا ابتليت بالفقر هل ستصبر عليه. أما قضية فقر وغنى بحد ذاتها فلا دلالة فيها، إنما هي ابتلاء واختبار. فلذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل هو الفقير الصابر أو الغني الشاكر. ولو كان الغنى فضل لما اختلف الناس في ذلك، لكن لما كان الغنى ليس مقصودا لذاته ولا الفقر مقصودا لذاته اختلفوا أيهما أفضل، هل هو الغني الشاكر ولا الفقير الصابر عند الله سبحانه وتعالى. لو كان رجلان كل منهما هما بحسب العمل، هي مسألة في النظر لا تكاد توجد في الواقع، كل متساويان في العمل من جهة الطاعة والإيمان، وأحدهما ابتلي بالفقر فصبر والآخر ابتلي بالغنى فشكر، أيهما أفضل عند الله تعالى؟ قولان للعلماء. والقول الثالث أصحها أنه لا عبرة بالغنى والفقر، القضية أيهما كان أقوم بفرض الله تعالى عليه فيما هو فيه، فمن كان منهم أقوم بواجبه فهو الأفضل، إذا كان هذا أقوم بالصبر من قيام الغنى بالشكر فهو الأفضل، وإذا كان الآخر أقوم بالشكر من قيام الغنى من قيام الفقير بالصبر فهو أفضل. فالقضية أيهما يكمل للمقام الذي هو مطلوب به، إذا كان مطلوبا لمقام الصبر فكمله على أحسن الوجوه فهو الأفضل، والآخر مطالب بالشكر فإذا كمله على أحسن الوجوه فهو الأفضل. فنعمة الدنيا ليست نعمة على الحقيقة، إنما هي ابتلاء واختبار، لكن النعمة التي تكون عند الإطلاق هي نعمة الإيمان والهدى. ولذلك الله تعالى أمر بالفرح بنعمة الإيمان والهدى ونهى عن الفرح بنعمة الدنيا. الله قال في نعمة الإيمان والهدى قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني خير مما يجمعون من حطام الدنيا. وقال في حطام الدنيا إن الله لا يحب الفرحين في قصة قارون. فالفرح والفرح الذي يستلزم الأشر والبطر والاستعلاء على خلق الله تعالى، الله تعالى لا يحبه، لكن السرور بالعلم والإيمان والقرآن والهدى هذا الذي هو أمر الله تعالى به، فهما مفترقان في كل شيء، العلم والهدى الله تعالى أمر بالفرح به والسرور، أما الآخر فالفرح به والسرور منهي عنه لأنه لا يدري أيقوم لله تعالى بشكره أم لا يقوم. لذلك يغفل كثير من الناس لما يجتهد في دعائه أن يدعو الله تعالى بالغنى، لا بأس الإنسان أن يدعو الله تعالى ويسأله حاجته، يسأل الله تعالى أن يفرج عنه، أن يكرمه، أن ينعمه، لكن كونه يسأل من الله تعالى الأموال، يسأل من الله تعالى المساكن والمراكب، هو يسأل شيئا مغيبا، لا نقول يحرم عليه ذلك، بل يسأل الله تعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكنه مخطئ من جهة أنه لا يدري ما حاله في تلك الواقعة التي ستقع. لذلك كان السلف ينبهون على هذا، ينبهون المسلم إلى لا يدعو بدعوة لا يدري ما حاله فيها، قد يسأل الغنى فيبتلى بالغنى فيضل ويكفر نعمة الله تعالى عليه. فإن كان لا بد سائلا فليسأل سؤالا مقيدا، إذا كان لا بد مثلا يسأل المال فليسأل المال مقيدا، يسأل الله تعالى المال ويسأل الله تعالى أن يرزقه العمل الصالح بذلك المال. أما أن يسأل الله تعالى مالا مطلقا فإنه خطأ. لماذا؟ لأنه لا يدري ما حاله إذا رزقه الله تعالى مالا. قد جاء في الآثار أن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلذلك أغنيته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلذلك أفقرته. والله تعالى يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا، فلذلك قد يبتلي الله تعالى الإنسان بالصبر والله بالفقر، والله تعالى يعلم أن هذا الإنسان لو رزق مالا لفسد، فلذلك جعله فقيرا حتى يصلح، فهو نظر له ليسعد السعادة الأبدية. قد يتعب في هذه الدنيا، والدنيا للابتلاء، وإنما هي للاختبار والامتحان، وليست للنعيم وليست للراحة وليست للنعم، إنما هو اختبار وابتلاء. وما أحسن ما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول للناس، ولعلها أحسن كلمة أثرت في الترغيب في الزهد في الدنيا، يقول رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. يعني تلخيص لحال الناس في الدنيا كلها، تعب الناس وشقاؤهم وجريهم، وهذا يطلع وينزل وهذا ينام وهذا لا ينام، كله ما المقصود به؟ أن يكون لباس هذا أفضل من لباس هذا، هو يلبس هو مكسوب، لكن يريد أن يلبس لباس أفضل مما هو فيه، والآخر يريد أن يركب مركبا أفضل مما هو فيه، وذلك يريد مسكن أفضل من المسكن الذي هو فيه. فإنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام، يعني إذا فردت في الدنيا ولم أحصلها ولم أجنيها، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أني سألبس لباس أنزل من اللباس الذي سألبسه لو كنت غنيا، وسأركب مركبا أنزل من المركب الذي أركبه لو كنت غنيا. ثم قال رحمه الله: الإشكال لو كان هذا الأمر دائم أبد الآبدين، قد أكترث له، يعني أبد الآباد وأنا ألبس هذا اللباس النازل، إشكال. لكن قال: وإنما هي أيام قلائل، يعني لباس دون لباس هي أيام تمضي، والله تعالى إنما جعل هذا بلاء وامتحان. فالشيخ رحمه الله قال: وقال آخرون: على علم من الله أني أهل لهم، وهذا قول مجاهد أتيته على شرف. ثم ساق رحمه الله في بيان هذا المعنى اللي هو الشكر والكفر حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المشهور، حديث الثلاثة النفر من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، ليبين حال الناس أن الناس في مقابل نعمة الله تعالى قسمان، منهم من يبتلى بالنعم فيقوم بحقها، ومنهم من يبتلى بالنعم فيفرط فيها. خلاص جاتنا تعليمات صارمة من الإمام اللي خمس دقائق قبل الأذان لازم يحبس كل شيء لأنه عنده درس، نكمله قبل الأذان ونحط ونحضر درس الإمام. بقي الكلام على هذا الحديث، حديث الأعمى والأبرص والأقرع، هو إن شاء الله موضوعنا في الأسبوع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك.